عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من شرق القمر بجمال النبي صلى الله عليه وسلم آية الليل عجيبة قيل فرجنا الله محمد مسلم قال حدثنا يونس بن محمد عن واجب وغداد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن بجانة بن عمر وصالح البصري عن انس رضي الله عنه انه قال سأل ابو مكة عن يوم آية قال كنا صادقا كما تزعم فانظر فسأل ربك ان يشفع لك هذا القمر الذي تراه فسأل الله تعالى ان يريهم ذلك فأراهم الله تعالى فأراهم مكة ان يريهم آية فأراهم انشقاق القمر ولكنهم ما استفادوا من ذلك قيل فحدثنا مسدد وحدثنا يحيى قال عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال من شق القمر كلمتين فقالوا شعر مستمر وذلك انهم لما راوا ذلك لما سأوا ذلك الله سبحانه وتعالى اراه الآية وقالوا على سحر ثم تراجعوا وقالوا ان كان سحرا فلا يستطيع محمد ان يسحر العالم كله وانما يسحرنا نحن خاصة على ما تركه وإن صدقهم المساهمون الذين بعضهم هذه سكن الحبشة وبعضهم من اليمن وبعضهم من الشام قالوا ساكنين في الشام وإذا قدموا نسألوا وإن صدقوا بذلك هو ليس سحرا وإن صدقوا وتبين لنا أن المساهم فجاء المساهمون وقالوا في ليلة مبادية وعلينا القمر لا يستمعنا لهم لكن قال رحمه الله تعالى في شان المسلم ولقد يسمعه ولقد يسمعه القران الذكري فعز المنتشر على المجاهد يسمع كونا معناه قيل قال قال قول الله تعالى تجري من عجلنا جزاء لمن كان مؤمن ولقد تركها آية فعز المنتشر فعز المنتشر من السعيد قال قتاده يعني أقوى الله سبيلة نوعي حتى أدركها أوائل هذه الأمة يعني عبود الزمن أراف سنين أقوى الله عين وإذا فرجنا حصن عمر الأوضي وأرجنا شباب الحجان عن أبي ساق الأمر بن عبد الله بن عبيد على أمثال السبيل عن الأسود بيزيد النخل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعان متكئ فهذه المتكئ هذه قراءة يمر الضفة عليها قراءة المتكئ وذلك أن أصل المتكئ أصل استعانة يعني ذكر يعني حُبِّل إلى غير استعانة إذ ذكر والتاء إذا وقعت بعد الثاني يجب قلبها يعني إذ ذكر يعني يجب قلبها نالا فصارت إذ ذكر هذه النوع فعاتم الذكر يعني ويجوز إبداؤها دارا وإضافها للدار فعاتم الذكر وهذه قراءة الجمع وهناك أيضا إذا إبداؤ دار إلى الدار وقراءة للدار فعاتم الذكر فهو مسعود يقول عاتم وعنه سمعه يقرأ فعاتم الذكر قال فقوله تعالى ولقد يسر القران للكبر قال المنتجر قال المجاهد يسرها اولا قراءته فلذلك يسره الله سبحانه وتعالى مع كون اعظم الكتب نزلت من السماء فيسره الله بحيث يحفظه الكبير والصغير والحر والعم والبنات والرجل فاذا يسر لكل هذا من قبل الله سبحانه وتعالى قراءه الكتب هكذا لا يحفظها الا افراد يحفظها لأمراض من الناس مثل الجبران موسى وعام يقول وعيسى ورا يقول حسين يعني أربعة أو ذلك ما عندهم ما يستطيع حفظه أحد أبدا ولذلك الله إن عمر بن لما أراد الله أزعاج ثم أعاد قال لهم أنا مسيء فأزيد ما تزيد هذا هذا أزيد السماء وكأنه مئة سنة قال أنا مسيء وقالوا نبتهم لأنه كان عدو للجواز ويصار أمره وإذا قال من هذه عزوه على كل المسلمين عموما فقال أنت وعدتني أن تنصرني وهذا يوم النصر يعني أشدك عجبا وعجبا اللهم إن شئت أعطيتها فقط بعد اليوم لتراها جنتك بالعبادة ولكن فضلا منك أقمت بعد العبادة يا أبو فآمد أبو بكر بيدي الله حسبك يا رسول الله الحث على ربك يعني وهذا يدل على هذا الحديث ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم باعظم الناس او باكبر الناس يقينا بربه ولا يتشفق ولا يتردد لانه اعتقى الى الاخرى ولماذا على هذه صفه عامه وان كان ما كان وان كان قربه ومنزله بعيدا واربعين عاما لكن يكون قائما على الله سبحانه وتعالى لا مكره له ولا معقب لحكمه لو ترك الله عن من مريض ان يعاقب على حكم الناس ولكن الله سبحانه وتعالى سوى له جميعا ولا يزيد رسول الحق دائما عن خوفه وعجز الامر بقدر الله ولا يامر مكر الله الا هو حاكم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الناس خوفا من الله واشد الناس تقوى ومراعاه الله سبحانه وتعالى وكلما علت مزيده الحق عند الله وهو اخوف الناس وكلما حالت يعني ثقة بربه ومعرفة بربه كلما خفت تقواه ومراه هكذا ولهذا كان هنا المناشدة أشد وأبو بكر يعني قال يقصد مناشدة أحرت على ربك لأن أبا بكر ليس ذكره بذلك قال رحمه الله قال يعني من الملامة فعلت إذا ابتغل الساعة وعلم الساعة أجاب أمره لا ملامة يعني من الملامة وإنما قدمنا إبراهيم الزرادي أن يصلي وما قدمنا هشام بن الصلاحي قال أخبرنا دبر جريج بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أنا مسجد راجتي أخبرهم قال أخبرني يوسف بن معهم ما عرفت معهم هذا رسل مقيم بفضل من الثالثة قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لقد أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لمكة وإن جارية العرب ما هي الآية؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر هذه الآية فلسفية نزلت على صغيرة معنا وإذا ما حدثنا إسحاق بن إسحاق بن شاهين الواثقي قال حدثنا خالد بن عبد الله بن عمرو الواثقي عن خالد بن الحذاء الذي سبق قريبا عن ابن مالك بن ربيعة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووهبت وجهك يوم اليوم غدا أشهدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت أن تعبد بعد اليوم أبدا فأخذ أبو بكر بيده قال وقال أشهدك يا رسول الله فقد عهدت على ربك وهو من درع أي ناجس الدرع فقال يوم يقول الحال وعن ما يقول سيرجم الجم ومن لا تقول فليساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر هكذا براءة الصفات في تلك الحالة وحصل يعني ما تمناه أو ما قال به بنفس الوقت بنفس اليوم للمعركة حيث أنه صلاة قريش وأظن إذا مريضا قتلوا سبعون لتلك المعركة وأصير سبعون قال رحمه الله تعالى سورة الرحمن وعلى مجاهد لعثمان فعثمان النحى وهما يعني حساب وهكذا يعني الفرق الجائر الذي يزول للفرس مثل جبل فوق الفرس بالسيارة السبعة فإنه يزول فرس فهي وران القاهر فأرنا وقال ربعه وأقيموا الوزن يريد لسان النساء يعني الإنسانين العدالة والعصر العزيز الحاصل رقم الزرع إذا وقع على المشي قيل قبر عن ذلك قبر عن ذلك ذلك الحاصل والريحان الرزق والحمر الذي يذكر منه والريحان بكلام العرب الرزق وعرفات والعصر يريد المقول من الحق والريحان النبي الذي لم يؤمن قال غيره العصر وابو حصه قال الحق العصر كذا وقال ابو مالك العصر اول ما يقول تسميه النمط الحرار الذين يزرعون كما نمط لا قرى على سمعه وعلى مياه العصر وابو حصه والريحان الرزق والمعريف الذهب مالك منا الذهب الاصفر والعرب الاصفر الذي اول نار الى ابو جهل بمالك خلق الجن منه وقال بعضهم عن مياه رب المشرقين للشمس في شتاء المشرق ومشرقهم للصيف على مشرقين ورب المغربين مغربهم في الشتاء والصيف مشرق مغربهم في الشتاء ومغربهم في الصيف رب المغربين لا يبغيان اي لا يختلطان ولا يعتدي عنهما احدهما على الاخر ولا يعتدي احدهما على الاخر عن الشهاد ما رفع فعل الغلو الى السفن على فعل السفينه وسمى شهاد فهذا تقف به على الشهر هذا يسمى كذا فهذا الى تقف الى الساعه سيرها تقف هناك ويزيد الكفار الى ويحمر عليها واذا ارادوا ان تسير يفكون حملها من القرع ثم تسير بالوحش قال ومن السفر واما ما نقول ما قرعها يلعب وليس للمشاه ما شاء سير قال المشاه كالغفار كما يسمى ابنك الغفار يعني معناه هذا الغفار كتاب تشبيه الشواب لعب منا كفار مجاهد ونحاس النحاس الصفر الصفر على رؤوسهم وعذبون به هذا تعذيب واعظم ما ورد به معناه يموت المعصيه فيسوق الله عز وجل فيسوقها واما من بعد مقابلته العبد الذي بعد مقابلته عارضه يعني شيء من المحظورات الزنا في غضبه والسرقه الى اخره تهيأ له اسبابه واستطاع ان يفعله ولكن تذكر قيامه عند الله وسوف يحاسبه ويعذب عليه وترك قوه من الله هذا هو واما من خالف مقابلته فهي قيامه عند ربه في الاخره وان يرسل عاقبه بذلك وترك ذلك فهذا هو يعني يعني ما مقام مقابلته وتحدثنا عن الامر وان الزياده الندم هي المنوره قال وكذلك قوله تعالى ولمقام مقابلته يتندى فيقول المعصيه كما يذكر الله عز وجل فيذكرها مجامله مع خمسه جاوات من الريح على امر يعني عن ارتوت من الماء ثم يجد قال صلصا دين كل فجر وصلصلا تسودا فمن صلصل والمطار يصلصل المطار ويقال قتل ايضا مع الاخر يريد نبي صلى قالوا صلصال كما قالوا صلى صلى الغام للتنمرات وصلصل بالفتح ايضا وبالتشديد مثل تركبته يعني تركبته كان يعني بالبعيد وبكعبين كذلك يقول فيهما فاجعه ورغل وظلمه قال بعضهم ليس لكم هذا الرغل بالفاجعه لهذه الايه فيها فاجعه ونخل ورمى قالوا العصر يقتضي المغايره العصر يقتضي المغايره لكن احسن من هذا ربما قال لا هما من الفاجعه وانما اخرهما لاهميتهما لان اهم الفاجعه هما لذلك اخرهما فما عطف الله سبحانه وتعالى يعني حافظوا على الصلوات الاصل ظهور الاخر والصلاه الوسطى اعطى الامر الثانيه لاهميتها وهذا من هذا الطريق مبينا وقال بعض ليس بالمرء له فانيه واما العرب فانها تعود مع فانيه ايضا كقول تعالى وهذا هو احسن تعود مع فانيه في القران كما اكثر كذلك عز وجل حافظوا على الصلوات كقوله عز وجل على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وامره بالمحافظه على كل الصلوات ثم اعاد العصر مسجدها فما وعيد النخل والرمان بعد فاكهه لابي يديها وندعو على سمع ان الله يسد لهما في السماوات وفي الارض دخل كل شيء ثم قال بعده وكثير من الناس وكثير حق علينا اعدامه دخولهم الاول وقد نفعهم باول كفر ما في السماوات وفي الارض اذن يعني تفصيل على الاجماع. قال غيره افناد معناه ابصار وجنت جنتين لا ما رجنا قريب جنت جنتين الجنتين ما اجتنى منهما جان اي قريب بحيث يناه القائم والقائم والمستجير هكذا يعلم الجنه إذا قام يقوم معه بقدر عمله ويتناول شويه وإذا جلس ينزل معه بقدر يمسيه وإذا رجع يأتي إلى فراشه بقدر ارتفاعه. خامسا هذه يعني فلكل من وإنما هو وجاء جلسه إلى كريم وصاحبه من أجله. قال وقال رحمه الله تعالى وقال حسن بني أي أرائل نعاني بني أي أرائل المسلمين من أي عاني قال فتاة ما كنتم المسلمين يعني أجيز وليس يعني لو سوارت وإذا إليهما قال بني أي أرائل المسلمين. وقال أبو الدرداء كل يوم هو في شأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن شأن جديد وهو ما شاء يغفر الذنب ويكشف كرب هذا وشر ويرفع قوما ويقر آخرين هكذا يشعر سبحانه وتعالى يعني جائزة وقال هكذا. وقال ما أقبلت ربي الله عنه مقبله حرج اسمانه الألا قبل لضاغتا ضيابتا للجلال معظمة. قال غير ما عليه خالص من الناس والقام ولا يأجد عليهم إلى قلاهم يأمر قوم ما رباهم فرجع أمر الناس إلى قصر طوالهم. وقال غريب مثلث فرجع قرص البحراني يعني واختلط البحراني مما ليس جافتها تركها سلفه رب سلف حاسبه الفراغ معناه هو الدعاء العملي ثم انتقال الى شغل اخر. وقال سبحانه وتعالى لا يشغل بشيء عشان ما معنى بدايته قال سلفه رب سلف حاسبه لا يشغل بشيء عشان يعني الفراغ ينبغي ان يكون مع كره مطيعا مع بعضه. والله يذكر بيده الله سبحانه وتعالى سنته بسرعه بذلك ولذلك لا يشعر شر عشر. وعلى سبيل مثال التمرين يقول وهو معروف لدرجه العالم هذا معروف لدرجه العالم مشهور ما يستلزم ان يكون مشهورا بشيء وهو ان العالم تقول الله لا اتبرع ان لك وان يشوه يقول يعجل شخصا لا اتبرع مثلا وهو جالس ما في حركه ولا يعمل لكنه يقول له لا اتبرع ان لك معناه ان لا تنظرنك ولا جالس ولو اعذبنك وعذبك وليس المقال معناه عند مشهور اعمى. والله سبحانه وتعالى لا يشغل شغلا عن شغله يقول معناه لا اخذنك على ذمتك لا اتبرعنك لك ليس المقال ينتهي من شغل الى شغل. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى شروط مقصورات من دونهما جنتان باب قوله تعالى ومثلهما جنتان ولمن خاف مقامته وقامته جنتان ومعتقا جنتين وخافهما وخيارهما الى الاموال فجزاه لسائر الاحسان الى ان ترجع ومن ومن دونهما عيسورا هاتين الجنتين جنتان وخيار لمن كان دون ذلك ولجنها جنتان بسبب الكون والعجل عبد الله وعلى الاسود هو ابو الاسد بن محمد بصري الجمال العشره قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصالح البصري جفاف من اوسم الناس من اوسم الناس بشرفه قال العظيم قال حدثنا ابو نعمان الجوري عبد الملك بن معاذ اسمه البصري عن ابي بكر بن عبد الله بن ابي قيس عن ابي ابو بكر بن عبد الله بن قيس هذا ولد ابي موسى الاشعري وهو أبو أمورنا درجة جسم أمورنا درجة عنه أبو بكر وأبو بردة أخواني وعلى أبو قيس عن أبيه الجزاء بن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من نخل عالية وما فيهما جنتان من درج عالية وما فيهما وما بين ومعنى الموت على الجنة وغيرها أن يوم جارتهم إلى رجاب الجبر على وجهه سبحانه وتعالى في جنة عادة هكذا وصف هاتين الجنتين اللتان يؤمن جنتين سابقتين ورحمه الله تعالى ما وجود المقصورات في الخيام شعور مقصورات أي محسوسات في الخيام كما قيمة قالوا ما قصر فيه وعرور معناه صعود سود الحجج أي معنى السواد أسوى البياض والبياض أبيض البياض قالوا في جاي مقصورات محسوسات أصل الصور فيهن وأبوكن على أزواجهن يعني رجال الجنة لا تعلم إلا دنياها ولا تشتاقوا إلا إلى زوجها لذلك نساء الدنيا فإن ربما تتعلق بشخص آخر ولا يكون دون زوجها فإذا فالله سبحانه وتعالى فضل نساء الجنة أن على تستفيد ولا توجه ولا يحصل لقلبها غير زوجها وهذا ما على قول محبوسة وبيسرى على أزواجهن لا يفكرن لغير ذلك لخلاف الدنيا وهذا وأبصار أزواجهن قاصرات لا يلقين غير أزواجهن إلا يصبن ولا يطعن يبدن غير أزواجهن هذا سبب بشار الجنة وإلى ما قدمنا محمد بن كنا موسى قال قدمنا أبو جهل بن عبد الصمد قال قدمنا أبو عامر بن جوهر أبو عمران الجوني عبد الوليد بن حكيم عن علي بن ابي عبد الله بن قيس عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان للجنه قيما يزول اخر يوم اي يوم مستحيل عرض اهل الدنيا في كل زاويه من اهل لا يرون اخرين يطوف عليهم المؤمنون اي المؤمنين لو عبد وصالح هذا المؤمن والبديع فإذا رأيت ثم رأيت نعيما قوة كبيرة قالوا وجنة ثاني من سورة آية الله ظالمين وجنة ثاني من غدا آية الله ظالمين وما بين القرون وبين آية القرون من عربه بذلك الذي يشاء ذكر على وجهه بجنة عدن قال رحمه الله تعالى سورة واقعة وما رأيت أرقام مجاهد ورجعت معناه سجدا ورجعت معناه هدى ورجعت لقد ولدت السويق اي عن ولدت بالماء او بالسويق او بالسريق او باللبن قال المقبول لا شوك له مقبول معناه الموت والعرف والعرف يعني المحبطات لاجل ازواجهن يعني وخروج الفرقع قال الله سبحانه وتعالى أي عروبا أقرابا يعني جعلنا هنا عروبا أقرابا عروب محببات إلى أزواجهن هذا معنى عروب أقرابا أي كيف يعني لا تكون كبيرة سن ولا صغيرة بل مناسبة لزوجها قال لأزواجهن كل ناس معناهم أمة يحمون لحام أسود يصيرون يجيبون أليل أليل وأنزلنا عفاش لو فرقوا يملزم مهينة حاسدين معناهم روح جنة ورقات وريحان أغلب ونشعر بما لا تعلمون أي أي فرق الشيء وقال غيره تبصرهم تعجبهم عروبا مثقلة عروبا جزء ليس تشديد بل مراد عروب عروبا مفصل عروب مثقل قراءة مفصل مثقل عروبا مثقلة واحدة وعلمها عروب من صدور الرسول يسميها عروب مكة العرية عريبة وعروب مدينة الغنية وعروب العراق الشجنة وكل ما نحو حبب إلى أزواجهن هؤلاء القرعة من عريبة وهؤلاء الغنية وهؤلاء الشجنة وما نحو وقال فيه صادقات لقوم إلى النار كفار ورافعة إلى الجنة بين المستعمرين المسلمين موقونا مسجيا وذن وذن النامة والكوب لا أدان له ولا غروة أن يسمى كوب ولا باريق جواب الأدان والجوع في أجل نوعه أباريق وأدب لها ما قبل ولا عرفة في أمانها يعني وصوبه وأما هذه الأمورة وهي كل هذه عروة لها ولا أذان لها. قال مشروع معناه جاهل وخروجه مرفوعا راهو عنه وضعه متراكين متمائلين متمتعين لا تنظرون الى نصره من افعال النساء التي تشرب بها للركب للمتابعين والسيد الحرام لمواقع تجر بمحكم القران فلا بد مواقع تجر بمحكم القران هذا تفسير ويقال بمسجد النجم وهذا تفسير حرام ومواضيع يعني ويأخذ بشبهه للمعنى الذي يريده هو. فبين القرآن الكريم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والعلم الزواج، وإن قلنا أدركنا بعض الأحيان ثم إن هذا جائز، لا معنى ذلك زيادة له، وإنما الوهم أنه لو جزي عن ذلك الحمد لذلك قلنا لاستقام التأكيد عليه بغير القرآن، أما في القرآن لا يستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله في هذا اللفظ وهو شاهد عليه. وهذا ما جاء تجده لهذه المسألة هو ما يقدره بعضهم بهذا، يقول بعض الناس يقول يقول إن هؤلاء المعاصي فهو الكريم يقول في القرآن جاهلا، وهذا كلام قاصر، هذا كلام الذي يعرف حقيقة ما يقوله المعاصي، فالمعاصي قرروا بهذا المعنى وبينوا، ولذلك يقول بعض المسلمين البلاغة في هذا المعنى أن بلاغة القرآن هذا يستطيع لو شلنا أو لو رفعنا هذا الحرف في هذا المكان لا يوجد ولا وجود بلاغة الكلام، فهذا هو وجهه يعني يوجيه ويحل له في زيادة. وقال رحمه الله تعالى باقي ويقال الظاهر على كل شيء ويقال أيضا أقوال أنا بس رجع حديثي وأقوال وأقوال وأقوال وأقوال وأقوال وأقوال وأقوال وأقوال وأقوال على كل شيء علما والغافل على كل شيء علما ومرونا معناهم أنهم يرون أن يدرون يعني. قال رحمه الله تعالى سورة مجادلة مجادلة مجادلة سورة المشهور أنها مجادلة هذا هو المشهور في التسمية سورة مجادلة أي سورة المرآتي المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان سورة مجادلة ما يغلق يعني مجادلة بين الزوجة وبين الزوجة تقول يا رسول الله إنه أصبح من الصادقين تزوجني وهذا دام مات ودام جمال ولما ذهب جمال وذهب مالي وهذه وهذه من الرسمية انضممت إلي جاءوا وانضممت إلي جاءوا وما كتب قال حرمتني علي قال يا رسول الله قول ماذا قل لي أفنيه الثاني تعيد علي تعيد علي يقول حرمتني علي حرمتني علي إلى آخره أشدد عليه ما أنزل الله تعالى وجسمع الله مولدني فجاعدوك في زوجها فتشتد إلى الله والله يسمع تحمل الله إلا الله سمع بصير وما حال ما هو الذين يظاهرون منكم من نسائهم إلى آخره وقال كفر بهذا وبهذا وبهذا كفر ثم أدعو إلى مرأتك هذه المرأة يعني نال ترجيا قريبا ونال نساء المؤمنات ونساء الأزواج والزوجات حتى مشكلتهن بسبب هذه المرأة ولذلك تسمى سورة المجادلة. وقال المجادلة وحاسبون مشابهون معناهم فنريد معناهم تبذير لأخذه استحوذ معناه غلب على الشيطان وإلى سورة الحشر وقال أحياب الإبراهيم فأقول إلى أمر وقال لأمر باب أحياب سورة النسب وقال أمر أجلنا محمد المعبد الرحيم المبداني المعروف الصائمة جلاله الصائمة بسرعة حبني وقال أجلنا سعيد بن سليمان هذا سعيد بن سليمان الوزي وآثري وبغدادي قال أجلنا وقال أجلنا وجيه الوزير قال أخبرنا أبو بشر جعفر الرياض جعفر أبو بشر وأبي وحشية واسمه جعفر الرياض عن محمد بن جبريل عن سعيد بن جبريل أن الله يقول لنا أما في ربي الله عنهما سورة التوبة قال التوبة هي الفاتحة سألنا أنها سورة سورة التوبة وفي الحقيقة هي الفاتحة لأنها فضاعت المنافقين وأخرجت سرائرهم ما نزلت أثار تنذير ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تكن أحدا منهم إذا ذكر فيها وعلى قلت سورة الأنفال وعلى نزلت بمن وعلى قلت سورة الحشر وعلى نزلت بمن النظير أكل سبع سورة النظير وعلى رحمه الله تعالى سورة الدنيا حسنا حتى المصري هذا مصري طبقة عالية عشرة وعلى حسنا لا يحيى محمد هذا قدموا أدي أوانا قدموا أدي أوانا طبقة الشمال النافع قال أخبرنا قروان أخبره عبد الله بن الشريك عن أبي بشير جعفر المعشي أشعر بن قياس عن سعيد بن جبريل الغريب أنه قال مسلم بن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر قال سورة بني النضير أي أنها مثل بشأن بني النضير. قال رحمه الله تعالى فأقوى مصاص من فرش يعني نخلة معناه لا لم تكن عجوى أو قرية أن يسمى فيها الشاهد من قد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعيد أن أبي هريرة بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخلة بني النضير وقطع أشجار منها وهي بويرة اسمه بستان بويرة تسمى فأنزل الله تعالى ما فطرت من منة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ويخزي الفاسقين ليكرمكم بذلك ويخزي الفاسقين يعني لما قطع وحرك نخلة بني النضير قال إن محمد يقول جئت بسنة الأرحام والإسلام فإنه يخزي ويقطع الله إلى آخره فلما تكلموا من ذلك رده الله عليهم هذا بإذن الله أمره أن يرفع أشجاركم ويحرك مساجدكم حتى تقالوا وتقوموا لأمر الله إذا هذا أكيد بس. قال رحمه الله تعالى عن قوله تعالى ما أمر الله على رسوله قيل من حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة غير مرة عن عمرو بن دينار عن الزهري محمد المسلم عن مالك بن يوم بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه أنهما كانت أموال بني النضير مما أمره الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أي رد عليه مما أن يوشي به المسلمون أي لم تشرع عليه بخير ذلك فتعالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينجم على أهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في سراعه والقراء عجزا في سبيل الله يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له يعني في ظروفاته أو في جهاته يعني حالته رأسه وهي المناسبة في المعركة ويقص وليموت على المسلمين وبلغوا في جهاد الكفار ثم أخيرا يقول الغرب لهم فهذه هذا يسمى غنيمة ويقسموا بين الغانمين الذين حضروا المعركة وباشروا القتال على عزم يعني على أسرائهم يعني وأخر ذلك هذه تسمى غنيمة وهناك أيضا محاصرون سنة ثانية ويستجب أهلها بلدانهم وأموالهم كبني النضير حاصروا عدة عشر سنوات بضع أيام ثم انتصر وتركوا أموالهم وجروا إلى يعني ويبقوا إلى غير ذلك وبقي المال للمسلمين وعاش إمامه سبحانه وتعالى هذا النوع لا دخل له لأنكم ما أسرتم الخير وما قاتلتم وما قاتلتم أحد وإنما هو سلمه الله لكم دون شيء إذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم كيف شاء وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يأخذ ذلك ثم يخرج من ذلك نفقة سنته لأهل بيته ثم ما بقي من ذلك يجعله لمصالح المسلمين بالقرى والسلاح والدروع وغير ذلك وذلك ايضا مساعدة المقيمين الكفراء والمساكين هذه شأن مقابلة وبهذا يعني ادعى او اوتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء ابو بكر رضي الله عنه فعمل مثل هذا بمثل هذا بمثل ما كان صلى الله عليه وسلم ودعك لاهل البيت ايضا فيستعين به فلما جاء عمر مخترة الفتوحات قالوا يعني اعطنا نصيبنا دون ان يكون شاركا احد اهل البيت فقالوا ذلك على لا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيكم هكذا عندما قال اعطيكم لمن الحج وتولى ابو بكر وقال هذا وعاد الان هكذا فقال المفكر فليتي فقال يتزوج فليتي فقال يجبر يبني بيتا فليتي ومن قال لا حج فليتي وما عدا ذلك على الاغنياء فقط يعني ما يستلم ذلك فقدموا عليه وعلى كل حال وقالوا الصحابه كله فاجمعوا على عقارهم رضي الله عنهم فاهل البيت يرون انهم سعيدون لهم ناس سعيدون لهم حاجه لان الصفات لما اعطينا لحاجه وابو بكر كذلك هذا هو السبب الذي جمعنا بينهما رضي الله عنهم بين أسواق عن البيت ذلك. قال وقال رحمه الله تعالى وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنجبن على عيني على مطر الثلاثي ثم يجعل الله بقي من جلا والقرى والخير فوجد لسبيل الله هذه سنته صلى الله عليه وسلم بذلك. وعن قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه أي ما آتاكم الرسول من شيء فخذوه ما آتاكم هذا يشمل النعمة والفضل والتمرير وغير ذلك سنة كله سنة كله وما آتاكم الرسول فخذوه يشمل ذلك ولذلك يحتاج الإسلام إلى العلماء أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة أفعال كلها عادة أو عبادة لأن الآية عامة وما آتاه الرسول كل ما آتاني صلى الله عليه وسلم قولا أو بيانا أو تقريرا أو غير ذلك فإن صفته يلزم أن يتمسك بالمسلم. قيل ما حدثنا محمد بن يوسف بن ريان قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن معتز عن إبراهيم أبي يزيد النخعي عن أربعة أثبت عن يحيى النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لعن الله الواشمات والمتشمات أتني مثل تعمر الوشمة وهو توريز بالإبرة ثم تمر عليه من الفحم أو إلى ذلك فلا يسمى الوشم والمتشمات والمتمتصات وذلك أيضا تعمر الدماغ والدماغ هو نسب أشياء بالدماغ هو على على تنفر بها ذلك وذلك لإثابة الشعر الوجود للإحساس أن يعرف أو أيدي يمنى وما إلى ذلك وهذا ممنوع حرام. والمتمجدات للرزق التفرج معناه هو فصل ما بين الأسنان وهذا يعرف له الدين وذلك أن المناظر أو الشخص إذا كان مستقبل الدين ولا يعني قبل أو ولا فتحة بين أسنانه يعيبه بذلك وماذا يعرفون فيكون بالإبرة ويجعلون بين سن وسن فصل يعني على رؤوس الأسنان حتى تكون كلها مفصلة وهذا يكون جمال وجاءت يحتاج ما منع عن ذلك إذا أمرك الله تعالى قال هذا قال هذه الشيء الشمس قال هذا الصلاة فهو وإلا لا تعمل هذا لأن هذا من تغيير خلق الله ولا يجوز ذلك. ولهذا بعض المتمنيات بس أمر المتمنيات المرض هذه شيء المغيرة من الله فقال ذلك من آدم الذي آتاني الله العظيم ويعقوب آلت القرآن قال يعتد القرآن سمعت لأن الرسول يقول هذا وجاءت إلى ابن مسعود فقالت إنه من منيع أنك لعلت بيت وبيت ولن لا يأخذ هذا فقال وما لي لأن أعلم من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو بكتاب الله فليس بالنبي وما هو وقال له وقالت لقد تركت ما بين البحرين ذكرى مخاصمة في حلوى لكتاب الله قال تركت ما بين البحرين القرآن الكريم وما في هذا لعن الله الأشخاص ما في والمتلفات ما في والمتبليات ما في إلى الآن الذي وقال إن ذلك قول مسعود فما وجدت فيما تقول قال لئن كنت قرأته لئن كنت قرأت القرآن لقد وجدته ووجدت القرآن أما قرأت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أكرم يا أنا فأنا موجود القرآن وقال قال السمع قد أكرمه وقال فإنه قد نهى عنه موجود القرآن إذا أنا موجود القرآن وما نهاكم عنه فانتهوا فلو سوى سلم نهى عن ذلك ولا أنا فأنا نهيت ذلك موجود القرآن أمر بذلك قال إن ذلك نهى يعني حجتها سكت يعني ولكن أما أن يأتي فقالا أنا أرى ابن عدي يزوج ابن عدي هذا فقال فإني أرى أهلك يفعلونه لو رأيت مجوي أتفعل هذا يفتجاج ويستدن الله ويقول الواشران يعمل الله أفضل وقال إذهب مدهدي أمري مدهدي أمري وقال فلا أردت نورا فلم نرد عجل يا شيئا سليل أمرار الله في المسجد وهي شيء ولا شيء ورجع لقارته فقال رجع إليه ولم تر من عجل يا شيخ فقالت لإمامها أخبر فقال لها إن ذلك لو كانت كذلك فإن كانت امرأتي كذلك ما جاء بعضها أي فإن سمعت معاتبة وحي أبدا يعني سؤال അവയാമ സാധനത്തിന വാഹനമുണ്ടാകും വസ്തുവിന്റെ വാഹനം അതിനാ إذا نصت على الآية وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عدوى شمال والموت الشمال والموت الشمال والموت الأكثر والموت الأكثر والموت الأكثر والموت الأكثر والموت الأكثر وإذا وقعتنا عليه وعبد الله وقعتنا عبد الرحمن والمهدي عن سبيان والجوء أنه قال تكرت لعبد الرحمن بن آلي وقعتا قريبا لما قرران يا حديد من سبيان الرحمن والرحمن عن عبد الله رضي الله عنه وقال لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الواسعة أن يتصل شعر هذا الشعر غيرها وقال سيدنا من ابراهيم يقال له من ابو عن عبد الله بن مسعود مثل حديث ابن سفيان أن المرأة بوجهها بن وجهها تحدثني هذا الحديث عن ابن مسعود قال حدثني ابن مسعود وقال لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار شيء إذ جلد له وقال رحمه الله تعالى باب قول النار والذين يلزم قول النار ايمانا اي معرف الايمان معناه ويذا وعدنا احمد بن رساله بن سبلايه احمد بن عبد الله ثم يقول رساله تجريد اليقوعي في حال الصوابه العاليه نقول بن جبر بن عامر قال حدثنا ابو بكر يعني بن عياش ابو بكر بن عياش الهو المشهور وهو اختار باسمه على المحاشر من اموات وقال اسمه شعبه وهذا هو الذي تمسك به حرص الاماني شاكر بن الاماني اما ابو بكر العاصم اسمه فشعبه قرار مرات شعبه هو هذا ابو بكر بن عياش يعني نال له اسم فشعبه على الله عز وجل فلذلك نظمه بشرك الاماني هذا الرب عني أشمعي عن رسول الله عبد الرحمن عن عمر الإمام العودي أنه قال قال عمر رضي الله عنه أوصف خليفة المهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم هذا لهم حقا وأوصف خليفة الأنصار الذين سبقوا الدار والإيمان وأجبوا إيمانا من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أن يقال لمهاجرهم ويعرف الله مرسلهم هذا حقهم يعني ليس كخير الناس يقبل المسلمين ويعفو عن المسلمين يعني سامحهم هذا حقهم لانهم يعرفون الاسلام وفيه قال وعن قوله تعالى ويحيطون على انفسهم الرصاصة الرصاصة المفلحون الخالصون من الخروج الفلاح البقاء حين على الفلاح معناه حجيا معناه وقال الحسن حاجة حاجة يعني ولا يجدون لصدور حاجة حسنة وإنما حدثنا أبو بكر بن عيون بن جلال جوابي وقد مشرف الكتاب قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة قال حدثنا أبو بكر بن رمضان أبو محمد هذا قال حدثنا أبو حازم الأشجعي أبو حازم الأشجعي وسلمان الأشجعي سلمان الأشجعي هي أبو حازم سلمة بن دينار لا يرضى عن أبي هريرة إنما يروي أستعجل سيد الإسرائيلي وعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رجل أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إنه أبو هريرة كان جائعا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصابني الناس جوع ما أجد ما أقوله أنا فأرسل إلى دمائي أي إذا كنت أزواج كنا جزعا كل أمر وكل أمر وكل أمر وكل أمر وكل أمر لو أراد أن يقول لكان أسرا على الكل أغنى الناس كتير ولكنه لا يريد ذلك ولذلك لهذا المسكين لا يجد ويسد شرعته في أحياء معاني المؤمنين فإن ذلك لو سمعت مضطرا إلى أن يبحث عن الصحابة القادة من يضيف الليلة هذا يرحمه الله يرحمه الله ولذلك ظهر هناك ولا يجد أن يقول شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رجل يضيف الليلة يرحم الله إنه رحمة الله وجل يعني من يقول في نيابة عن الرجل فقام رجل من الأنصار قام أبو طلحة أبو طلحة الأنصاري واحترفوا أبو طلحة زوج بن سليم عن واحد ثاني من كنيته اعترفوا به وعلى كل هذا الرجل قام فقال يا رسول الله قال أنا يا رسول الله أنا أضيف الليلة أزيد الشعر فذهب الى اهل ورايه قريب من حادث في صومال فذهب الى اهله فقال المنادي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعني عنه شيئا ما يرضى من بيت شيخا وبرك له. فقال من ذلك والله ما اني الا امر الصبيا طعام اعشاب الصبيا فقد ما هي من ذلك. فعند ذلك قال ماذا؟ قال واذا اراد الصبيا هذا يعني اذا تجعل طعام الصبيا للضيف وانت وهذا هو الصبيا الذي دنيا اليه. هذا هو الحق لان هذا هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان يضيفه على انفسنا. وقال كيف قال لو لم يسمع يعني كل ما شاء لها بحيث يتسلم لهم ينام ولم يصل الطعام. فلو لم يسمع فان ذلك قال لها فرمي الطعام واذا طلبت الطعام الطعام ما يكفي والطيب يصحي لانهما زوجتا زوج وزوجه وهو ثاني وطعام الطعام صنع قليل. وقال إلى طلبت وبدلنا بالطعام قومي فرق الاستراج انك تمرين علي فرق الاستراج حتى لا يرى اننا نوم. فرق ما بكذا قال يا خير ما يجب ان تراجع علي خلاص صفى ما بكذا فرق المتحيه قل يعني ان يقول والرب والغنيان تقارب ثاني ما بمعنى قل هذا هو مراد وهي وهما يتشبعان بما يقول ما يقول عنه حتى شجع الله ثبته بذلك الطعام وهذا وهو يعني شبعان وهما جائعتان. ولذلك نزل الشرعي بهذا قال ان هذه ويب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال والله ما اني كتاب الشيئا قال فان اراد الشيئا العشاء ونويه يعني عني وتعالج فأعطي الزراجة إنما نقل يعني ونقضي بسنة الليلة فتينا نحن بالجاهلية فتعالج وراس وجاب من قاله وطلبت الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل الله عز وجل أو قال الله تعالى الله عز وجل ففي فرصة العجب لله من عجبه ويسأل كراس بيته من عجبه العجب لله في فضل التعجب به واما تاويله فلا وكذلك الظاهر في فضل صفات الله سبحانه وتعالى لعلى وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى وليس معول ولا معطل ولا مشدد ولا مقدم ولا مقدم لفلان وفلان هذا الرجل وفلان فلان فانزل الله عز وجل والمسلمون على انفسهم ولو كان في الوصى الله هو واضح لانه قال هذا طويل ولولا الله مثل عنه. ولذلك قال الله سبحانه اولئك هم المفلحون ومن يطع على نفسه فاولئك هم المفلحون. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد كما تقول بيننا وبين المعاصي ومن دعاك ما تقدمون ان جنتك تكون ومن اليتيم ما تقول بها كما صاحب الدنيا وجعلنا لأتباعنا وأنصارنا وقرنا وعيبنا وأمجنا لأتباعنا وأنصارنا وقرنا وعيبنا يا الله إننا جعلنا لك منظورك وانصرنا على أعدائنا ولا تجعل مصيبتنا في دينك ولا تجعل الدنيا برهتنا ولا تمر رحمنا ولا ولا جوابتنا ولا تصرف علينا متى يقرب الضر وارحمنا ولكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.